بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمع قصة نبي الله يوسف صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في شأن هذا النبي الكريم: أراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قوله تعالى وراودته، المراودة الطلب في تلطف ورفق. وراودته التي هو في بيتها، لم يذكر لها اسم ها هنا ولا في أي حديث ثابت علمته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أورد بعض العلماء بل جمهورهم اسما لها، وأنها زليخة، وهذا كما سمعتم لم يثبت به خبر عن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو كان في ذلك نفع أو كانت في ذلك فائدة لذكر هذا الاسم في الكتاب أو في السنة. وقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها، يؤخذ منه أدب سبقت الإشارة إليه، ألا وهو أنه يكره تداول أسماء النساء، يكره أن تتداول أسماء النساء وأن تمتهن تلك الأسماء، ولم تذكر امرأة باسمها في كتاب الله سبحانه وتعالى إلا مريم عليها السلام، وذلك لعلة ذكرها بعض العلماء أن عيسى عليه السلام لم يكن له أب، لهذه العلة ذكرت مريم عليها السلام، ولم تكد امرأة تذكر باسمها في كتاب الله، بل لم تذكر يقينا امرأة في كتاب الله باسمها إلا مريم عليها السلام. وما ذكر من أسماء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو نسوة روين أحاديث على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فذلك كان لعلة وهي نقل العلم الشرعي بواسطتهن وعن طريقهن، أما ما سوى ذلك فلا يستحب الإكثار من ذكر النساء لما يستتبع ذلك من فتن واستهجان، والله تعالى أعلم. قال تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وقوله التي هو في بيتها يطفي منقبة على نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، فهو في بيتها وهي تراوده ويمتنع، هذه تطفي منقبة إليه، وستأتي إن شاء الله تعالى ضمن طائفة من المناقب في شأن هذا النبي الكريم الآن إن شاء الله. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قولها هيت لك معناه عند الجمهور هلم وتعال وأقبل، أما القراءة التي هي وقالت هئت لك وتأويلها بمعنى تهيأت لك، فقد ضعفها كم كبير من أهل العلم، والصواب وقالت هيت لك بمعنى هلم وأقبل وتعال، غير الذي قد يتبادر إلى الأذهان من المشهور أن المعنى تهيأت لك وتزينت لك، هذا المعنى يكاد أن يكون مهجورا ولا ينفي أن تكون المرأة فعلت ذلك، لكن تنزيل المعنى عليه معنى الآية بعيد عند كثيرين من المفسرين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فامتنع صلى الله عليه وسلم أشد الامتناع، معللا هذا الامتناع بأربعة أمور، قائلا معاذ الله، أي ملجئي إلى الله وتعوذي بالله وتعلقي بالله استجارتي بالله واستنجاتي بالله، في كل أحوالي أنا أنزل حوائجي بالله وأستجير بالله وأطلب من الله أن يعيذني وأن ينقذني، معاذ الله. ثم قال إنه، قال كثير من العلماء يعني العزيز، إنه ربي أي إنه سيدي، إنه ربي أي إنه سيدي، ولا يجوز لي أن أخون سيدي. فالعبد الذي يؤدي حق الله وحق مواليه له أجران كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله إنه سيدي، كيف أخون سيدي؟ إنه ربي، أضف إلى ذلك إنه سيد أحسن مثواي أي أكرمني وأنزلني منزلة حسنة، والكرام يقابلون الإحسان بالإحسان، لا يقابلون الإحسان بخيانات، لا يقابلون الإحسان بغدر، إنما يقابلون الإحسان بالإحسان. هذه العلة الثالثة، إنه ربي الثالثة أحسن مثواي. ثم قال إنه لا يفلح الظالمون، أي لا يظهر بمطلوبه الظالم، لا ينجو من مرهوبه الظالم، فالظالم لن يفوز ولن يحظى بمطلوبه أبدا، وإن ظهر له ذلك وتراءى في الدنيا فذلك استدراج من الله سبحانه وتعالى له. هذه العلل الأربع تعلل بها نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، معاذ الله، فذكر نفسه وذكر المرأة بالله، معاذ الله، إنه ربي أي إنه سيدي الذي هو زوجك، فهذا يحمل تذكيرا لها، أي كيف تخونين زوجك وكيف أخون أنا زوجك، فإذا كنت أنا لا أرضى على نفسي بخيانة هذا السيد فكيف بك تخونين الزوج؟ فهذه لفتة أيضا منه لتذكير المرأة، لم يقل لها إن الزنا حرام فحسب، يا كافرة ولا تعتقد حرمة الزنا ولا ترى حرمة الزنا، ولكنه أتاها من كل الوجوه، معاذ الله، إنه ربي أي سيدي وفي ذات الوقت وزوجك، إنه ربي. ثم قال أحسن مثواي أي أكرمني وأنزلني جميل المنازل، أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولا يخفى عليكم أن الذي يخبئ امرأة على زوجها جاء فيه الوعيد الشديد، قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فمرتكب الزنا مع امرأة متزوجة ارتكب جرمين عظيمين، جريمة الزنا مخالفة أمر الله عز وجل وانتهاك حرماته، ثم انتهك حرمة الزوج. ولذلك فإن الزوج سيقتص منه يوم القيامة، فهناك اتجاهان أو مظلمتان، هناك ظلمان، ظلم نفسه بانتهاك حرمات الله، ثم ظلم الزوجة بارتكاب الزنا مع زوجته، وكلاهما أمر عسر، وكلاهما أمر خطر. إذا كان النبي قال في شأن من أفسد فقط المرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها، فكيف بمن وصل به الأمر إلى أن يزني بالمرأة، فمن ثم يجعلها لا تخبب فقط على زوجها بل تذهب زوجها بالكلية أو تكاد. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هنا جملة مناقب للنبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم يذكرها العلماء. ابتداء فقد امتنع أشد الامتناع مع فتوته وشبابه، كان قويا شابا عليه الصلاة والسلام، كان شابا فتيا قويا، هكذا الأنبياء وآباؤه أيضا. قال تعالى: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. فالقوي نفسه تتوق إلى الجماع أكثر من البليد الضعيف، فهذا يوسف قوي في غاية القوة ورجل في غاية من الرجولة. الله يصفه بقوله، ويصف آباءه بقوله أولي الأيدي والأبصار، أي الأقوياء العلماء. ومع قوته ومع فحولته ورجولته هو ممتنع صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الوقت شاب فتي قوي، ومع ذلك هو ممتنع. ثانيا، يجري فيما يجري في الرجال، والرجل بطبعه يميل إلى النساء، فقطع هذا الميل صلى الله عليه وسلم قطعا شديدا. ثالثا، هو أعزب، فالمتزوج قد يجد في زوجته مأربا وقضاء للحاجة، ولكن الأعزب لا يجد ملجأ بعد الله سبحانه وتعالى بقضاء شهوته إلا التعفف، فإذا كان عفيفا فهو أعزب وليس بمتزوج صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. وذلك تعلمون أن الحد خفف على الشاب الذي لم يحصن فيجلد 100 جلدة ويغرب عاما، أما الذي تزوج فيرجم. فيوسف عليه السلام شاب أعزب، ومع ذلك منع نفسه من الإقبال على هذه الفاحشة ومن مقدماتها. كذلك هو في بلاد غرب، والغريب قد يزول عنه الاحتشام في الغالب. أعني أنت إذا كنت في بلدتك وبين أهلك وذويك فإنك تستحي منهم، تستحي أن يقال عنك فلان فعل كذا وكذا، إذ أخوك يعير بك، أبوك يعير بك، ابنتك تعير بك، أقاربك يعيرون بك، فتحرص في بلدتك على أن تكون من ذوي السيرة الحسنة والسيرة الطيبة. أما إذا ذهبت بلدة إلى بلدة فيها فجور فالاحتشام يزول، فالكل هنالك فاجر. لذلك ترى المصري الذي يذهب إلى بلاد أوروبا تهاون في هذا الأمر، أمر الفاحشة والزنا، إذ هو غريب. والمصريون الذين ذهبوا إلى العراق صدرت منهم مفاسد كبيرة أثناء وجودهم هنالك. فالاحتشام كثيرا ما يزول في الغرب، ولكن يوسف وإن كان غريبا عليه الصلاة والسلام فلازمه حياؤه ولازمته حشمته ولزمه وقاره ودينه صلى الله عليه وسلم. شيء خامس أيضا في شأن هذا النبي الكريم أنه كان عبدا مأمورا لهذه المرأة، عبدا عند هذه المرأة يكثر من الدخول والخروج عليها باعتباره عبد، والعبد يدخل ويخرج على هذه المرأة وهو مأمور بأمرها، فنظر الناس إليه من هذا الجانب بعيد، إنه عبد والعبد مرخص له في الدخول على مولاته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها في شأن عبدها إنه مولاك، ومع ذلك مع كونه عبد ومأمور بأمر تلك المرأة ومرخص له في الدخول والخروج، وهذا كان يساعده على ممارسة الحرام إذا أراد، لكن مع ذلك كله عاصمه الله تبارك وتعالى. هذا من جهة نبي الله يوسف صلى الله عليه وسلم، كان رجلا، والرجل بطبعه يميل إلى المرأة، كان شابا قويا فتيا يجري فيه ما يجري في الرجال، ومع ذلك حفظه الله. كان غريبا، ويفترض أن الغريب تزول عنه الحشمة، ومع ذلك حافظ على حشمته وحيائه ودينه ووقاره صلى الله عليه وسلم. كان أعزبا ومع ذلك تعفف، كان عبدا مرخصا له في الدخول والخروج، ومع ذلك حفظه الله تبارك وتعالى من كل ما يشين، وسيأتي لذلك ما فيه تفصيل. أما من جهة المرأة، فالمرأة كانت ذات منصب وجمال، وقد ذكروا في جمالها أقوالا طويلة، ومع ذلك زهد يوسف عليه السلام في جمالها، وكان لها منصب، هي امرأة العزيز، وكانت لها كلمة في البيت، كانت لها كلمة في البيت، وكما قال بعض العلماء، وكان زوجها أيضا قليل الغيرة، فزوجها لما صدر منها الذي صدر، وشهد الشاهد بالذي قد شهد، غاية ما قال: استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يتخذ قرارا حاتما رادعا. فقلة الغيرة في الرجل قد تحمل المرأة على التلاعب، وقد تسهل على المرأة أمورها، فالزوج كان من ذوي أو كان قليل الغيرة على زوجته، وهي في ذات الوقت جميلة وحسناء ووضيئة، وهي في ذات الوقت لها منصب، وليست بأبية ولا ممتنعة، لم تأب ولم تمتنع، بل هي التي تطلب، ولا تطلب فقط بل تراود، ولا تراود فقط بل تهم به وتجذبه إليها بشدة، وكل ذلك وهو معتصم بالله سبحانه وتعالى، مقبل على مرضاة الله عز وجل. ولم يقف أمرها على ذلك، بل استعانت بأئمة المكر والدهاء من النساء، وصرحت لهن وبكل تبجح: أنا راودته عن نفسه، ثم بعد هددته بالسجن قائلة: ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. ومع كل هذا يؤثر مرضاة الله عز وجل على هوى النفس، على ذلة قدم ترديه عياذا بالله من الجحيم. فتخيلوا أن يوسف قد وقع في شيء من هذا، لم يكن له بعد أي ذكر، ولكن رفعت درجته في عليين بتعففه عن الحرام، وبإيثاره مرضاة الله عز وجل على هوى النفس. والله يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها. همها به متمثل في عمل عملته وجهد بذلته فسعت وجرته إلى نفسها ويأبى تجره ويجري ويتجه صوب الباب كما سيأتي وتمزق ثيابه ويتأبى ويمتنع صلى الله عليه وسلم. أما همه بها فمن العلماء من قال إن يوسف عليه السلام لم يهم أفضل، أجاب على قوله تعالى وهم بها بأنه متعلق بما بعد، فقال ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب، أي وكاد أن يهم بها لولا أنه رأى برهان رب. فنفى هذا القائل الهم عن يوسف أصلا، فكأن المعنى فيه تقديم وتأخير، ولولا أن رأى برهان ربي لهم بها. هذا وجه ذكره عدد من المفسرين. والوجه الآخر أن الهم الذي صدر من يوسف حديث للنفس وخاطر خطر على القلب كأي بشر، وأنت لست بمسؤول عن الخواطر التي تمر بقلبك. فالنبي قال إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. والشخص إذا مر بنفسه عابر، فضلا عن أنه لا يؤاخذ عليه، إن تركه لله أثيب عليه. وفي الحديث القدسي أن الله يقول لملائكته إذا هم العبد بسيئة ارقبوه فإن عملها فاكتبوها عليه واحدة وإن لم يعملها. أردت روايتان، إحداهما فاكتبوها له حسن فإنما تركها من أجلي، وفي رواية فإنما تركها من جرائي، وفي ثالثة لا تكتبوها شيئا. فالعبد إذا هم بسيئة أو حدثته نفسه بسيئة وامتنع خوفا من الله ومراقبة لله يثاب على هذا الطرف، كالذي قعد بين رجلي ابنة عمه وقالت اتق الله ولا تقض الخاتم إلا بحقه، فقام عنها ففرج الله عنهم كربة من الكرب الذي كانوا فيه وهم في الغار والله أعلم. قال تعالى ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ما المراد ببرهان الله عز وجل الذي رآه يوسف عليه الصلاة والسلام؟ لم يرد في تفسيره فيما علمت شيئا عن النبي عليه الصلاة والسلام، قد وردت في تفسير ذلك البرهان جملة من أقوال أهل العلم. أحد هذه الأقوال أنه تبدت له صورة أبي يعقوب عاضا على أنامله كأنه يقول له تفعل هذا يا يوسف، فترك ما حدثته به نفسه. والثاني أنه تبدت له ثلاث آيات، منها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين، والأخرى وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. في آية ثالثة أنه رأى الآيات فتذكر أنه مراقب، الله يراقبه، ثم ملائكة لله عز وجل تراقبه وتحفظ عليه عمله، كذا قال فريق من أهل العلم والله تعالى أعلم. ولم يرد في ذلك كما سلف شيء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لولا أن رأى برهان ربه. كذلك أي وكما أنجينا يوسف من إخوته وكما أنجيناه من غيابات الجب كذلك كالذي فعلناه به من إحسان فإنا أيضا أحسننا إليه وصرفنا عنه السوء والفحشاء برؤيته هذا البرهان كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فالمنصرف عن السوء من صرفه الله والمنصرف عن الفحشاء من صرفه الله. فلا يعتمدن أحد على قوته إنما يسأل ربه سبحانه أن يحفظه من الزلات وأن يحفظه من الخطرات. وأنتم تعلمون قول الله تعالى فالصالحات قانتات يعني فالنسوة الصالحات مطيعات للأزواج حافظات للغيب أي حافظات لفروجهن في غياب أزواجهن ليس بقدرتهن هذا الحفظ إنما حافظات للغيب بما حفظ الله. فالمحفوظة من حفظها الله المحفوظة الحافظة لفرجها من حفظها الله ليس عن قوة منها. فإذا وكلنا إلى أنفسنا زلت منا الأقدام. ولذا كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة يا فاطمة ما يمنعك أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فالذي انصرف عن السوء والفحشاء انصرافه بتوفيق الله له. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فشهد الله له بأنه مخلص وشهد الله له بأنه صرف عن الزنا وعن مقدماته وهي المتمثلة في السوء وفي الفحشاء. فلم يقع في الزنا ولم يقع في مقدمات الزنا. أما الروايات الإسرائيلية التي تلقاها بعض المفسرين من أنه جلس منها مجلس القاتل تلك من الإسرائيليات التي لا ترقب في نبي إلا ولا ذمة ولا توطر رسالة ولا نبوة فكلها إسرائيليات. وربنا شهد بنزاهة هذا النبي الكريم وعفته وطهارته وصرف السوء عنه وصرف السوء عنه. قال تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين الذين أخلصناهم الذين اصطفيناهم الذين اجتبيناهم. فالله شهد بنزاهة هذا النبي الكريم وشهدت بنزاهته أيضا امرأة العزيز نفسها إذ قالت بعد الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وشهدت بنزاهته كذلك النسوة إذ قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء. وكذلك شهد الشاهد من أهلها بنزاهته إذ قال إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. فالشاهد شهد بنزاهته بل والشيطان شهد بنزاهته. فالشيطان قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلم يغو الشيطان يوسف صلى الله عليه وسلم. هكذا فهذا النبي النزيه الكريم العفيف المتعفف نال أوفر الحظ وأكمل النصيب من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. قال تعالى: إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب، أي هو يجري صوب الباب فارا من هذه المطاردة، فارا من هذه الجريمة النكراء، فارا من هذه المرأة. وهذا دليل على نزاهته عليه الصلاة والسلام وطهارته. فاستبق الباب هو يجري وهي تطارده، واستبق الباب فقدت قميصه من دبر، فقدت أي قطعت قميصه من الخل. ويقدر الله سبحانه في هذه اللحظة لأمر يريده الله أن يفتح السيد الباب، وألف يا سيدها لدى الباب، أي وجد سيدها عند الباب أي زوجها. حينئذ وكما هو شأن النساء التقت المرأة التهمة بيوسف عليه السلام مباشرة، فالتقتها به قائلة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهكذا تقلب المسائل، البريء يصبح متهما، بل والجاني هو الذي يضرب الآخرين بالتهم. لكن ربي لا يضيع أولياءه أبدا، بل الله سبحانه وتعالى وعد بنصرهم في الدنيا أو في الآخرة. قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فهناك يوم تكرر فيه الخصومات، إذ الله قال: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قالت المرأة: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. فماذا كان من يوسف عليه السلام وقد جرى الذي جرى، وليس له ذنب إلا التعقف؟ قال وبكل أدب، ولم ينزل متهوكا إلى منحضر النساء، قال وبكل أدب: هي راودتني عن نفسي. كلمة موجزة مختصرة يؤدى بها الغرض، هي راودتني عن نفسي، حتى إنه لم يخاطبها بأسلوب المخاطب، لم يقل لها أنت فعلت وأنت فعلت أبدا، وكأنها غائبة وليست بموجودة، هي راودتني عن نفسي. كلمة موجزة تؤدي الغرض، ولا يفصل في الشر تفصيلا، بل يجمل مدافعا عن نفسه قائلا: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها. هل هذا الشاهد كان طفلا صغيرا كما قال البعض من المفسرين إنه طفل رضيع أنطقه الله في المهدي؟ لم يثبت بذلك خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، إنما الذي في كتاب ربنا أنه شاهد من أهلها، وشهد شاهد من أهلها، أي أنه لن يجامل يوسف عليه السلام. إن كان قميصه قد من قبل قدم ذلك لنفي التهمة عنها، إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، ذلك حتى ينفي التهمة عنها أولا. ونحوه في الأدب في الخطاب: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فكذبت وهو من الصادقين. جرى للقميص ذكر في عدة مواطن في هذه السورة الكريمة. القميص ذكر هنا، وذكر في قول الله تعالى وقول يوسف عليه السلام: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وذكر في موطن قد سلف، وهو قوله أو قولهم: يا أبانا إن ذهبنا نستبق، إلى قولهم: وجاءوا على قميصه بدم كذب. فالقميص تكرر ذكره، موطن دخل بسببه هم وغم، وموطن فيه ابتلاء وقضية، وموطن آخر فيه بشارة من البشارات: اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. وأنتم تعلمون أن النبي كان يلبس ملابسه، يرتدي ثيابا، وكان أحب الثياب إلى رسول الله القميص، قميص كان أحب الثياب إلى رسول الله. أما ذي البناطيل الضيقة والسراويل الفاضحة التي يلبسها الشخص فيمشي كالعصا مجسدا قبله ودبره، وفوقها قميص أبيض من الضيق يجسد ثديه وإلى نصف الكم أو ربع الكم، كما قال القائل: أما عجب أن النساء ترجلت ولكن تأنيث الرجال عجاب. عياذا بالله من كشف العورات ومن كشف السوءات. فجدير بمن له ابن هكذا أو أخ هكذا أن يذكره بالله وأن يصدر على نفسه، بدلا من أن يمشي مصطبحا بهذه البناطيل الواردة إلينا من دول الكفر المجسدة للعورات، عياذا بالله من كشف السوءات. قال تعالى: فلما رأى قميصه قد من دبر، أي قطع من الخلف، قال: إنه من كيدكن. من القائل؟ الشاهد أو العزيز؟ وجهان للعلماء. إنه من كيدكن، إن هذا الصنيع الذي صنع من كيدكن أيتها النساء. إن كيدكن عظيم، إن كيدكن عظيم. قال فريق من العلماء: كيد النساء العظيم فيما يتعلق بالرجال وإغواء الرجال، أما في الحروب ومسائل الإمارة ونحوها فالمرأة ليست كالرجل. ومن ثم في الحديث: لن يفتح قوم ولوا أمرهم امرأة. فالكيد النساء عظيم في كل الاتجاهات أم فيما يتعلق بالرجال وإغواء الرجال؟ قال البعض القول الذي قد سمعتموه: فالله إن كيدكن عظيم. ثم اتجه بالخطاب إلى يوسف عليه السلام قائلا: يوسف، يا يوسف، أعرض عن هذا. قال بعض العلماء: المعنى يوسف اسكت عن هذا الحديث ولا تحدث به أحدا ولا تخبر به أحدا، لا تخبر أحدا بالذي دار وحدث بينك وبين امرأة العزيز. يوسف أعرض عن هذا، وأنت استغفري لذنبك، اطلبي من زوجك أن يغفر لك، إنك كنت من الخاطئين. قال البعض من العلماء: إن ذلك يدل على أن هذا الرجل كان قليل الغيرة على محارمه لكونه لم يتخذ عقوبة رادعة. وفي الحقيقة أن من العلماء من نقل عنه إفراد ذلك على أهل مصر، ولا يوافق من قال بهذا القول على قوله، وإن نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن هذه حالة واقعة تتعلق بشخص ويحرم تعميمها على بلاد ما قال الله فيهن نصا وما قال فيهن نبي الله نصا إلا خيرا، إذ النبي أمر بالوصية بأهل مصر خيرا. أما وصفهن أو استجازة وصفهن بقلة الغيرة بناء على هذا فهذا ظلم، وإن قاله من قال. نرجع إلى التأويل فنقول وبالله التوفيق إن الرجل قال يوسف أي يا يوسف أعرض عن هذا لا تحدث به أحدا وأنت استغفري لذنبك اطلبي من زوجك أن يغفر لك أنها لم تكن تؤمن بالله حتى تخاطب بالاستغفار إنك كنت من الخاطئين. استدل به على أن خطاب الذكور يشمل الذكور والإناث لقوله إنك كنت من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات ونحوه مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ولم يقل من القانتات واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ولكن تسرب الخبر أيضا. من الذي سرب الخبر؟ يوسف. لا يسرب خبرا فالظن به أنه نبي كريم صديق وفي. إذن يوسف لا يتصور أن يكون الخبر خرج من ناحيته. زوجها أيضا يبعد أن يكون الخبر خرج من ناحيته لأنه زوج ويحب أن يصدر أمره. المرأة قد تحاول أن تستر على نفسها. قال بعض العلماء إن الخدم الذين في البيوت هم الذين ينقلون مثل هذه الأخبار. ولذلك بيوت الأمراء والوزراء والكبراء دائما تخرج الأخبار منها بمثل هؤلاء العاملين فيها. خادم يخدم، طباخ يطبخ، خياط دخل يخيط، يخرج ينقل كل ما رآه. فبيوتهم مراقبة وبيوتهم مرصودة وأسرارهم خارجة وإن حاولوا كتمنا. الخبر شاع وانتشر في المدينة. قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. هذه مشكلة عندهم. امرأة العزيز لم يسمونها باسمها إنما وصفوها بوصفها إذ كبير على امرأة ملك أو وزير أن تراود. لو قالوا فلانة راودت لكان أمرا معتادا. لكن كونها امرأة العزيز، امرأة العزيز تراود هي التي تطلب تراود. وتراود من؟ تراود عبدا، تراود فتاها عن نفسه. فجمعوا لها مثالب في هذه الكلمات. أولا كونها امرأة العزيز وينبغي أن تكون مثالا وأسوة حسنة للناس أو للنساء. فإذا بها تراود الفتى عن نفسه هي التي تراود وتراود عبدها عن نفسه. إنا لنراها في ضلال مبين. قال بعض العلماء إن النسوة قلن هذا تشوقا منهن وتشوقا لرؤية يوسف عليه السلام. فكلهن أردن أن ينظرن يوسف هذا الذي راودته امرأة العزيز عن نفسه. كلهن يردن أن يرينه. فقلنا هذه الكلمات حتى يطلعن على يوسف عليه السلام. قال تعالى وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أقد شغفاها حبا. أما قوله قد شغفاها حبا أي قد وصل حبه إلى أشراف قلبها. قال البعض وغشاء رقيق محيط بالقلب. أو قال بعضهم وقمق قلبها. قد شغفاها حبا أي وصل حبه إلى شغاف قلبها. إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أي بكلامهن وتدبيرهن واغتيابهن لها واحتيالهن لرؤية يوسف. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ هيأت لهن مجلسا يتكئن عليه. والاتكاء الميل بأحد الشقين على الأرض أو على أي مرفق من المرافق واعتدت لهن متكئا. قال العلماء: أتتهن بفاكهة ولحم وأطايب الطعام والشراب التي قطعوا بالسكاكين، وآتت كل واحدة منهن سكينا. قالوا: وأمرت يوسف عليه السلام بأن يخرج عليهن، وكلهن أو كل منهن قد قرب لها الطعام وقربت لها الفاكهة وفي يدها السكين. فخرج يوسف عليه السلام كما يقول بعض العلماء كالقمر ليلة البدر ليلة التمام، أوتي شطر الحسن صلى الله عليه وسلم. فلما رأينه أكبرنه أجللنه وأعظمنه جدا، شغلن به عما في أيديهن وقطعن أيديهن وهن لا يشعرن بالذي يحدث، الدماء تسيل منهن والأيدي تقطع والنظر كله متجه إلى يوسف صلى الله عليه وسلم. وتخيل مدى هذا الحسن والجمال، وليس حسنا وجمالا من شاب طائش، إنما حسن مكلل بالوقار وجمال مكلل بالتعفف وبهاء مزين بالإيمان عليه الصلاة والسلام. فكله يزيد جمالا إلى جمال وبهاء إلى بهائه وحسنا إلى حسنه، ليس بشاب متغنج متقنث أبدا، حاشاه من ذلك، بل شاب في غاية الخلق الكريم والحسن والبهاء والجمال والوضاءة والإيمان، نور الإيمان فوق الجمال الجبلي الذي وهبه الله إياه، والحكمة والوقار والعقل والبهاء والحسن كل ذلك مجتمع فيه صلى الله عليه وسلم. فطفئن يقطعن الأيدي ويبن العظام، الدماء تسيل والأيدي تقطع كما قال تعالى: وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. هذا ليس ببشر ولكنه ملك من ملائكة الله عز وجل، وإن كنا لم يرين الملائكة ولكن كل ما هو جميل وحسن يشبه بالملك، وكل ما هو سيء وقبيح يشبه بالشياطين، وإن كنا لم نرى الشياطين كما قال تعالى في شأن شجرة الزقوم: طلعوا كأنه رؤوس الشياطين، مع أن القوم لم يرون رؤوس الشياطين، ولكن النسوة قلنا: حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. قالت المرأة حينئذ وقد أقامت عليهن حجة: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه، فأعلنتها صريحة لم تبالي، فالتي تلومني تنظر إلى يديها: فذلكن الذي لمتنني فيه، ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وهذه شهادة منها ليوسف عليه السلام بأنه استعصم وامتنع أشد الامتناع، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين، إن لم يستجب لأمري لأدخلنه السجن وليكونن من الأذلة. فماذا كان من رد لهذا النبي الكريم على هذه الموجة العاتية من الظلم؟ قال: ربي، أي يا ربي، السجن أحق إلي مما يدعونني إليه، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. لماذا جمع يوسف في قوله مما يدعونني إليه والتي دعته امرأته؟ قال البعض: إما أن تكون النسوة كل منهن رغبت فيه لنفسها، فكل تظهر لامرأة العزيز أنها ستقنعه بأن يفعل، ثم هي تراوده لنفسها عن نفسها، أو أنهن كلهن اجتمعن عليه كي يوافق امرأة العزيز إلى طلبها. فلذلك قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن، أي أميل بقلبي إليهن، وأكن من الجاهلين. فعلم يوسف علما علينا جميعا أن نعلمه، أن الذي يصرف القلوب عن الشر هو الله، الذي يصرف القلوب عن الشر والسوء هو الله. وإلا تصرف عني كيدهن أصب، أي أميل بقلبي إليهن، وأكن من الجاهلين. وهكذا فليعتصم المعتصمون بالله عز وجل، وليرغب الراغبون في النجاة إلى الله عز وجل، وليلتمس حفظه الملتمسون. فمن كان في أي مأزق فلينزل حاجته بربه تبارك وتعالى. فمع أن يوسف نبي كريم ابن كريم ابن كريم، نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، لم ينفك أبدا عن دعاء الله عز وجل، ولم يترك نفسه لنفسه أبدا، بل سأل ربه العصمة والسلامة، إذ قال: ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، فاستجاب له ربه أي فأجابه ربه إلى ما سأل، فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم، أي السميع لدعاء الداعين، العليم بنوايا العباد أجمعين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين.